حدثني. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما وحسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. وهذا يعني شيء عظيم، وهو أن أعظم الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة. ولذلك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هي صلاته، فإن نجا فيها ينجو في سائرها لا بأس عليه، وإن خسر فيها خسر في سائر أعماله. فهذا ينبغي التنبه لهذا والعناية بأداء الصلاة في وقتها في أوقاتها المعينة، في المسجد مع الجماعة، لا يصلي في بيته ولا في مكان في دكانه. هذا هو المطلوب من ذلك. ثم إن هذا الحديث يعارض حديث يعني أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فهذا يقول الصلاة وذاك يقول الدماء. فوفق العلماء بين الحديثين بأن هذا من الأعمال عن من عبادات الخاصة بين العبد وبين ربه وهي الصلاة. وأما بين العباد إذا كانت مظالم هناك يقدم قبل كل شيء يعني قضية دم، يعني من قتل مسلما بجريمة هذا يقضى قبل كل شيء، فبهذا تتفق الأدلة. قال ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم، هو يعلم ذلك ولكنه يعني يقيم الشهادة من الملائكة. قال: انظروا في صلاة عبدي أتمها، هل أتمها أم لا، ثم أم أتم أم نقصها. انظر له في الفريضة أولا. قال: فعند ذلك فإن كانت تامة يعني كتبت له تامة ما يحتاج إلى زيادة، وتكون النوافل والرواتب والسنن التي يؤديها غير الفريضة زيادة في الدرجات لأنه نجا بالفريضة. وإن انتقص منها شيئا قال الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته: انظروا إلى عبدي، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. هذا فضل عظيم ينبغي سماعه بأذون صاغية وقلب واعي، ينبغي التنبه لهذا والمبادرة في أداء السنن، وخاصة يعني الدرجة الأولى الرواتب التي قبل الفريضة وبعد الفريضة، هذا ينبغي التنبه لهذا. وكذلك أيضا صلاة الليل ينبغي للعبد أن يعود نفسه قيام الليل التطوع من صلاة الليل حتى تكمل فريضته من نوافله، وكذلك صلاة الضحى ونحوها، هذه مهمة جدا. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، وكذلك الصوم، كلها أولا ينظر في فرائضها، فإن أتمها نجا، وإن لم يتمها ينظر إلى النوافل، هل له نوافل من هذه العبادات؟ فإن كانت له نوافل كمل في ذلك، وإلا خسر خسرانا لا ينبغي لعبد أن يرتكب هذا. فينبغي التنبه لهذه المسألة، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، أي بحسب الصلاة، يعني الزكاة والحج والصوم وغير ذلك كلها تؤخذ بهذا أولا، ينظر في فرائضها، فإن كملها أتمها كتبت له تامة، وإلا فمن نوافله. والحديث أيضا صحيح. نعم. باب أيوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وغدان عن مصعب بن سعد أنه قال: صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله، فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الباب عقده لمشروعية أو لاستحباب أخذ الركبتين باليدين عند الركوع، وهذه مسألة قال بها جمهور الفقهاء، جمهور العلماء، محدثين وفقهاء كلهم قالوا بهذا، إلا ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه خالف في هذا، فرأى أن التطبيق هو المشروع في الركوع، والتطبيق عبارة عن أن يفعل بيده هكذا ثم يجعله بين ركبتيه، وهذا التطبيق كان يفعل به أولا، فنسخ بدليل قول سعد. مصعب بن سعد هذا ولد سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني عن ذلك، ثم في وقت آخر طبق مرة ثانية فقال: لا تفعل، فإنا كنا نفعله أولا ثم أمرنا بهذا بالركب، فدل على أن هذا كان أولا ثم نسخ. وحديث سعد بن أبي وقاص صريح في هذا، وهو حديث يعني اتفق عليه، متفق عليه، أخرجه الشيخان. وكذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنهما عنه أنه قال: سنة لكم الركب، فدل على أن التطبيق منسوخ، وهذا هو السنة. وابن مسعود رضي الله عنه يعني نسي، لأنه كان نسي أشياء من جملتها هذا، فكان يأمر أصحابه أن يطبقوا في الركوع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه المخالف لجمهور العلماء، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم رآه، لكن هذا كان سابقا، ثم نسخ ذلك وأمر بالوضع على الركبتين دون التطبيق، فهذا مما خالف فيه ابن مسعود رضي الله عنه المسائل التي خالف فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى، والحديث صحيح أخرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب الغافقي المصري. نعم. عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. يعني معنى ذلك أن هذا ما يستحب من أذكار الركوع والسجود، وهو سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي الأعلى في السجود. وهذا يعني سبح اسم ربك الأعلى، ما نزل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والظاهر أن هذا يقتضي الوجوب، والمسألة فيها خلاف، الظاهرية يوجبونه، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب، والظاهر مع الظاهرية. نعم. والحديث هذا بهذا السند ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو قال موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه، زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. هذا زاد وبحمده، لكن حديثه بهذا السند في ضعف، وبعضهم يحسنه. على كل حال، سبحان ربي العظيم هو المأمور به، سبحان ربي الأعلى مأمور به، وبحمده إن أحب يزيده، لأن بعض العلماء يرى استحبابه. نعم. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة، وهي وبحمده. نعم. نعم. قال أبو داود: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة قال: قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف. قال: فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود. يعني وهذا الحديث مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وقف وسأل الرحمة والمغفرة كذلك، وإذا فيها تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى. فدل على أن من آداب قارئ القرآن ألا يتجاوز: والله غفور رحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، وكأنه كان غفارا، اللهم اغفر لي، وهكذا سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. وهذه المسألة جمهور الفقهاء يرون أو العلماء يرون أنها في صلاة الليل، لكن رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الفريضة والنافلة، وأيد هذا ابن حزم في المحلى، وقال: من فرق بين الفريضة والنافلة؟ ما في فرق، ما ثبت في النافلة. وأما عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في الفريضة، لأن الإمام مأمور بالتخفيف ولا يريد أن يشق على أمته، فبذلك تركه. وإلا فالأولى أو الأقرب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الظاهرية، فإنه يستحب حتى في الفريضة والنافلة كله، يعني توقف في هذا. ويخل كثير من الناس يقرأ كم سور وكم أجزاء ولا يستغفر عند آية المغفرة، ولا يتوقف عند آية التسبيح، ولا يتوقف عند آية الرحمة. هذا إخلال بأدب تلاوة القرآن. فالقرآن الكريم ينبغي العناية في تلاوته، تقرأه بالتجويد والتحسين، ثم كلما مررت على آية فيها شيء من الرحمة والمغفرة والتوبة وما إلى ذلك، هذه تتوقف وتدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولا تتغافل ككثير من القراء. نعم. والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام قال: حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه مسلم. ينبغي أن يتعود الإنسان أن يذكر مثل هذا في الركوع والسجود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وهذا أيضا بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود، أعوذ بالله من النار. وقال: ثم ركع بقدر قيامه، يعني طول الركوع، ويقول في ذلك الركوع، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت رب الملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه كذلك أيضا، ثم قال في سجوده مثل ذلك، أي سبح قدوس رب الملائكة، وقوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت، هذا يكرره في الركوع والسجود. ثم قام فقرأ بآل عمران، بسورة آل عمران بعد الفاتحة، ثم قرأ سورة سورة. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد ثم يسجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام شك شعبة. هذا أيضا بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصفات صلاته متنوعة، من جملتها ما ذكر في هذا الحديث وهو قوله كان يقول عن أبي حمزة مولى الأنصاري عن رجل من بني عبس، وقالوا أنه صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي في بعض الليل، فكان يقول الله أكبر ثلاثة عندما يدخل في الصلاة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح أي قراءة القرآن يعني فقرأ البقرة أي بعد الفاتحة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه طويل يعني طويل، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر هذا أحيانا يكرر هذا وأحيانا يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت إلى آخره، فتتنوع صلواته تشريعا لأمته. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه، وهذا فيه إبطال لقول من يقول من بعض الأئمة أو من بعض الفقهاء إن الاعتدال ركن قصير لا ينبغي يعني تطويله، فهذا نحو من قيامه قرأ البقرة فركع بقدر بقرة ثم قام بقدر بقرة، إذن دل على أنه يطاع ركن طويل وليس ركن قصير، لأن بعض الفقهاء يقول الاعتدال والجلسة بين السجدتين ركنان قصيران لا ينبغي التطويل، بل بعضهم يجيب عليه سجود السهوي إذا طول ذلك، هذه كلها ما أثارت عليها من علم، وإنما الصواب أن من طول قيامه يطول ركعه والاعتدال كذلك وبين السيدتين كسجوده، فكله يشرعه في ذلك. قال يعني لربي الحمد يعني في قيامه يكرر هذا ثم يسجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يفعل يقعد فيما بين السيدتين نحو من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي فصلى 4 ركعات، وهذا في دليل على أن بين السيدتين ركن طويل. ثانيا مشروعية الدعاء بين السيدتين، وفي هذا يخالف الحنفية يقول هنا ما في بين السيدتين ما في شيء، الله أكبر وتجلس وتسجد ما في دعاء، ويحملون كل هذه لصلاة الليل فقط، وما ثبت في صلاة الليل يثبت في صلاة النهار، ما الفرق بينهما؟ قال فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة في ذلك، والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء في الركوع والسجود. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح دكوانا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أقرب أحوال العبد متى وهو ساجد. إذن في أقرب أحوال العبد ماذا يشرع؟ الدعاء، الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء.

لا يستكثروا من ذلك، وإنما التسبيح والتقديس هو الذي يستكثروا. ثم قال: فقنين أن استجاب لكم، أي حقيق أن استجاب لكم إذا دعوتم في السجود. فهذا هو العمل، يعني العبد ينبغي أن يكون موقنا بالإجابة فيدعو في السجود بما يشاء من أمور الدنيا والآخرة. والحديث الصحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، دل على جواز أن يقول هذا الذكر في الركوع والسجود، وهذا هو الدعاء في الركوع: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي دعاء، فهذا يشرع في الركوع والسجود. وأما قولها يتأول القرآن، أي يعمل بما أمر فيه بقوله تعالى، يعني في سورة النصر قال الله سبحانه وتعالى: يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا عملا بهذا تطبيق على نفسه، فدل على مشروعية هذا الدعاء في حالتين في الركوع والسجود. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب حا قال: وأخبرنا أحمد بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد ابن السرح: علانيته وسره. هذا أيضا حديث صحيح، وهو أن هذا الذكر وهو قوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أي دقيقه قليله وجليله وأوله وآخره، زاد ابن السرح أحمد بن السرح علانيته وسره. هذا مما يشرع في حالة السجود، ينبغي أن يحفظ ويقال في السجود. والحديث صحيح، أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا أيضا من ألفاظ السجود. تقول عائشة رضي الله عنها: يا ليلة من الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم راكدا نائما جنبها، ثم لما نامت هي قام يتهجد فيصلي، ثم لما استيقظت لمسته لأن ما فيه كهرباء يذاك، فلما لمسته ما وجدته في مكانه، فغارت ذلك وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، ثم بدأت تدور في حول البيت، يعني تلمس هذا وتلمس هذا، حتى وقع يدها على قدمه منصوبتان وهو يقول هذا الدعاء. فقالت: يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. اللهم استعان. الغيرة حملتني على هذا فقالت هكذا. والشاهد من هذا للباب أن هذا الذكر مما يشرع في حالة السجود: اللهم إني أعوذ من الله من سخطك، إلى آخره. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا بقية قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وهذا باب الدعاء في الصلاة، مشروعية الدعاء في الصلاة. هذا الدعاء في الصلاة ينقسم إلى قسمين: قسم يراه بعض أهل العلم واجبا، وهو الذي نعتقده، وهو الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، ثم التعوذ من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم إلى آخره. هذه الأربع هنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في لفظ آخر، يعني إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بصيغة الأمر. فمن هنا أخذ الظاهرية أن التعوذ من أربع في صلاة واجبات الصلاة. وممن قال من السلف هو طاوس، ولده صلى صلاة لم يتعوذ فيها فقال أعد صلاتك، يعني أمره بالإعادة لأنه يراه واجبا، فينبغي ألا نتساهل في هذا، يعني أي إنسان استعجل لا بد أن يتعوذ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أن يتعوذ بالله من أربع، وما عدا ذلك حسب استطاعته وحسب ما يسمح له ظروفه أو وقته يدعو بما شاء. وأما هذه لا ينبغي تركها، التعوذ بالله من أربع. يقول فتقول عائشة رضي الله عنها كان يقول ذلك، ثم سأله سائل، السائل هي نفسها، قالت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، ما السبب في ذلك؟ الناس ما يبالون بهذا، يستدين من هنا ومن هنا ولا يبالي بذلك، وأنت تستعيذ في كل صلاتك، ما السبب؟ قال لأن هذا يحملني أو يجعلني أن أرتكب صفات المنافقين، وهي يعني أن الرجل إذا غرم أي استدان شيئا حدث فكذب، يقول لك أسبوعين ما في، طول السنة ما في، كذب كل يوم كذب، وإذا ووعد فأخلف. فهذا هو السبب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ذلك، فهذه من خصال المنافقين، فلا ينبغي يعني أن يعيد ويخلف وعده، وإنما يوفي في الوقت الذي حدده. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. هذا بهذا السند ضعيف، لأن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ثقات التابعين، وأما هو ضعيف الحفظ وإن كان فقيها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فقهه أحب إلينا من حديثه، في الحديث يضعفنه، وكان فقيها فقيه، ويقال إنه كان مع أبي حنيفة بينهما مناضلة، مرة كان قاضيا فجاء إليه إنسان فقال له فشهد عنده، فلما شهد عنده قال ويعني أمره بأن يأتي هو نخيل بستان، فقال كم شجرة في البستان، قال كم شجرة، أنا أعرف البستان لهذا الشخص، وأما عدد الأشجار ما أعرفه، قال لا شهادتكم مردودة. فذهب إلى الإمام أبي حنيفة فأخبره بالقضية، فقال له أنت في الجامع الذي أنت فيه تقضي من 20 سنة ونحو ذلك، فعد لي أعمدة المسجد دون أن تنظر إليها. فلما جاء فبهت ويقضي كم 3 سنين ولا يعرف كم أعمدة في المسجد، فقال له هذا ما رأه إلا يوما واحدا، فكيف تلزمه بهذا؟ بهذا خصمه الإمام أبو حنيفة. هذا هو، وكان فقيها على كل حال. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. وهذا أعرابي يعني لا يعرف الإسلام، فجاء فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ارحمني محمدا ولا ترحم على احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخيل انت تعجز رحمه الله بك وبي؟ هذا ما ينبغي لك. وهذا هو الرجل الذي بال في المسجد. وهنا فيه بعضهم يخطئ ويقول انه انما قال هذا سببه ان الصحابه عنفوه وسبوه لانه بال في المسجد فدعا عليهم فقصر عليه الدعاء. لا، هذا غلط. اولا هو الصحيح الذي في حديث الصحيحه انه صلى ودعا بهذا الدعاء ثم بعد قليل ذهب في طائفه المسجد فبال. هذا هو، يعني الدعاء مقدم ثم. وهذا يدل على جهله، من جهله انه بال في المسجد، ومن جهله قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، وهذا لا ينبغي. فدل على ان رحمه الله واسعه، فينبغي للداعي ان يعمم ويوسع مسالته لربه. والحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه اليه قال حدثنا زهير بن حرب قال اخبرنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. قال ابو داود خلف وكيع في هذا الحديث، رواه ابو وكيع وشعبه كلاهما عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. هذا سبحان ربي الاعلى، وكذلك اليس الله بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير وما الى ذلك. هذه يستحبها الشافعي رحمه الله تعالى في كل صلاه، كل صلاه وكذا. وكذلك اذا قال وتيني باحكم الحاكمين بلى وانا على ذلك من الشاهد وما الى ذلك. هذه الاشياء الشافعي يراها في الفرائض والسنن، وغيره من العلماء يقولون هذا في النوافل فقط، لكن الظاهر انه يعم. نعم. وبه اليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن موسى بن ابي عائشه انه قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، فسالوه عن ذلك فقال رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من السنه، من السنه لمن يقرا القران او لمن يصلي صلاه ويقرا هذه الايه يقول سبحانك فبلى. نعم، الحديث صحيح. قال ابو داود قال احمد رحمه الله تعالى يعجبني في الفريضه ان يدعو بما في القران، يعني الدعاء الذي في القران اولى ان يدعى به في فريضه، الفريضه والنافله، يعني بالنافله ما في كلام، انما في الفريضه يعجبه ان يقول ذلك، فدل على موافقه الشافعي رحمه الله. نعم، والعدد صحيح. وبه اليه قال قال رحمه الله تعالى باب مقدار الركوع والسجود. وبه اليه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا سعيد الجريري عن السعدي عن ابيه او قال عن عمه رضي الله عنه انه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. يعني وهذا الحديث صححه بعضهم وفي سنده من لا يعرف، وهو السعدي، هذا سعيد بن جريري عن السعدي، السعدي هذا لا يعرف ولا مسمى، وهذا يدل على يعني بعضهم صح هذا سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود كلاهما عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. قال أبو داود وهذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. يعني معنى ذلك أن هذا دعاء تسبيح، وهذا فيه لو صح الحديث ما لكنه ما يصح في هذا، وإلا فمستحب ثلاث مرات، هذا يستحبه الفقهاء يستحبه العلماء، لكن الحديث ما يصح بهذا، لا عدد للتسبيح